بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وما زال الحديث مستمرا عن أقسام المردود، وقد سبق معنا أن قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن مجيبات الرد قسمين، إما لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، وذكر أن أنواع الطعن في الراوي 10 أنواع، 5 منها في العدالة و5 منها في الضبط، ورتبها على التدني على من الأشد إلى الذي يليه. وذكرنا في الدرس، وصلنا في الدرس الماضي إلى الموج أو النوع التاسع من أنواع الطعن، وهو البدعة، وقد قسمها الحافظ ابن حجر رحمه الله قسمين: إما أن تكون بدعة، هذه البدعة بدعة مكفرة توجب كفر صاحبها. والمراد بهذا القسم قال: إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسر. ومراده كما ذكرنا، يعني إذا كانت البدعة مكفرة حكى الحافظ بن حجر الخلافة في صاحبها، والمراد البدعة التي من شأنها أن يكفر صاحبها. أما لو كفر بالفعل وأوقع عليه الحكم فهذا لا خلاف في رد روايته، لأنه سيكون كافرا بالله جل وعلا، غير مسلم، وغير المسلم لا تقبل روايته. أما الخلاف الذي حكاه الحافظ بن حجر فمراده من وقع في بدعة مكفرة ولو لم يكفر بها صاحبها. قال: لا يقبل صاحبها الجمهور، وهذا كما ذكرنا إذا لم يكفر ببدعته، أما لو كفر فهو مردود باتفاق. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قوله رحمه الله: وقيل يقبل مطلقا، أي ما هو الإطلاق؟ ها، أي ما هو العموم؟ لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. إذن الإطلاق ما هو؟ يقبل متى؟ التفصيل ما هو؟ إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه قبل، وإلا لا. والإطلاق سواء كان يعتقد حل الكذب أو لا. طيب، هل يمكن لعاقل أن يقبل قول من يعتقد الكذب على جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هذا القول لا أدري من قال به، يعني الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، هذا ما هذا واضح، لأن بعض المحدثين قد رد رواية المبتدعة مطلقا حتى من لم يكفر ببدعته. القول الثاني قيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني إذا كانت بدعته تجيز له أو تبيح له أن يكذب لكي ينصر بدعته فهذا لا يقبل. أما إن كان ورعا تقيا لا يكذب مع أنه مبتدع فهذا يقبل. والثالث وقيل يقبل مطلقا. ما هو مطلقا؟ سواء اعتقد حل الكذب أم لا. هل يمكن أن يكون كذلك؟ وهذا فيه نظر، لأن من يعتقد جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبه لا يمكن أن يقبل حديثه، إذ مدار قبول الرواية إنما هو على الصدق. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا إلى قضية، وهي وقوع الغلو من الناس في تبديع بعضهم البعض. يعني كل طائفة تزعم أنها على الحق وأن مخالفيها على الباطل. ومن هنا كأنه يريد أن يحذر طالب العلم من سرعة الانجراف في تكفير المخالف. ولهذا قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة. لماذا؟ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. طيب هل هذا الآن إذن مسوغ لأن نغلق باب التبديع مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأن أهل الباطل هم أهل باطل، لا يمكن أن نترك الحق لأجل أهل الباطل. ولهذا الصحيح والمعتمد أن من اعتقد أهل السنة أو أجمع أهل السنة على أنه صاحب بدعة وأن ما يقوله مخالف لنصوص الكتاب والسنة فهذا لا حرج ولا ضير أن يوصف بالبدعة وأن يكفر إن استلزم الأمر تكفيره وأقيمت عليه الحجة وتحققت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. ولهذا قال فالمعتمد أن الذي ترد بروايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. هذا الآن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا يعد كافرا ولهذا ترد روايته. وكذا من اعتقد عكسه، يعني أضاف إلى الشرع أو أباح شيئا قد أنكرته الشريعة وهو كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. يعني إذن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يقرر هنا أن من كفر ببدعته واستحق الحكم بالكفر وكان إطلاق الكفر عليه صحيحا صوابا فهذا لا شك أن روايته مردودة. ومثل لنا بمثال وهو من أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة فهذا خارج عن ملة الإسلام لا تقبل روايته أبدا. أما من وقع في بدعة ولو كانت مكفرة لكن الكفر لم يقع عليه أو لم يوقع أهل العلم الكفر عليه إما لوجود موانع أو لعدم اكتفاء الشروط فهذا حكمه حكم رواية المبتدع الذي سيأتي معنا. ولهذا قال فلا مانع من قبوله، يمكن أن يقبل بالشروط التي ستأتي معنا. ولهذا إذن القسم الأول وهو من وقع في بدعة مكفرة، بل وهو من كفر ببدعته ما حكم روايته؟ لا مردودة. لماذا؟ لأنه خارج عن الإسلام وشرط قبول رواية الراوي أن يكون مسلما. القسم الثاني إذا كانت روايته لا تقتضي التكفير أصلا أو كانت تقتضي التكفير لكنه لم يكفر بسبب انتفاء شر أو وجود مانع من الموانع. فقال والثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف في قبوله ورده وقد اختلف أيضا في قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد واكثر ما عملت به ان الروايه عنه تبويبا لامره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعيه الى بدعته لان تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الاخر. واغرب ابن حبان قد دعا الاتفاق على قبول غير الداعيه من غير تفصيل. نعم الاكثر على قبول غير الداعيه الا ان روى ما يقوي به ادعاءه فيرد على المذهب المختار. وبه فضح حافظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجرجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائد عن الحق أي عن السنة صادق النهج فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته وما قاله المستجد لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المستجد ولو لم يكن داعيا والله اعلم. اذا القسم الثاني من اقسام المبتدعه وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا ويلحق به من كانت بدعته مكفره لكنه لم يكفر. قال هذا وقد اختلف ايضا في قبوله ورده. اذا اختلف المحدثون في قبول روايه المبتدع فقيل يرد مطلقا. لماذا؟ لأن المبتدع هو يحدث طريقة تضاهي السنة النبوية فظاهر حاله أنه معاند لأمر الله جل وعلا. المبتدع ما ابتدع في الدين في الظاهر إلا أنه معاند لأمر الله جل وعلا متبع لهواه. ولهذا السلف الصالح يطلقون على أهل البدع أهل يسمونهم أهل الأهواء لأنه يتبع هواه في خلاف الشرع. هذا الآن من اتبع هواه في خلاف الشرع هو أقرب إلى التكفير لأن الفسق ما هو؟ هو الخروج عن أمر الله جل وعلا. فهذا إذن لما ترك أمر الله جل وعلا وخالف أمر الله استجابة لداعية هواه كان الواجب علينا أن ماذا؟ أن يحكم عليه به بالفسق والخروج عن أمر الله جل وعلا. طيب إذا كان فاسقا فهل تقبل روايته؟ لا تقبل. هذا الآن الأصل التقرير لرد رواية المبتدع. إذا المبتدع لماذا ترد روايته؟ لأنه استجاب لداعية هواه تاركا أمر الله جل وعلا. ومن كان كذلك فحقيق أن يوصف بالفسق وحقيق أن تترك روايته. هذا هو تأصيل من رأى أن ترد رواية المبتدع. قال الحافظ بن حجر وهو بعيد يعني غير مقبول هذا الرأي إطلاق رد رواية المبتدع مطلقا بعيد. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أمر تأصيلي في هذا الفن وهو أننا ذكرنا سابقا أن الدليل دائما في هذا الفن ما هو؟ كيف اجتهاد؟ الدليل دائما هو صنيع المحدثين. الدليل في هذه المسائل في الغالب هو صنيع المحدثين. ولهذا الدليل الأول في رد هذا القول أننا سنقول أننا وجدنا كتب أهل الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة الصحيحين وغيرهما. قد وجدت الرواية عن المبتدعة في كتب الصحاح عند البخاري وعند مسلم وعند سائر الأئمة. ما من إمام من أئمة السنة إلا وقد روى عن بعض أهل البدع أو من وقع في بدعة معينة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو دليل معنوي ويجب اعتباره أن صاحب البدعة ليس دائما يعني وقوعه في البدعة ليس دائما مجاراة أو ممانعة منه لاتباع أمر الله جل وعلا، إنما في الغالب يكون لشبهة تطرأ عليه. يعني المبتدع في العادة أو من يقع في البدعة عذره أنه قد قامت شبهة في نفسه هي التي أوجبت عدوله عن اتباع أمر الله جل وعلا، بخلاف الفاسق الفسق العملي. الفاسق الفسق العملي يعلم أمر الله ويتركه ويتعمد السير في غيره. أما المبتدع فهو إنما يفعل ما يفعل لماذا؟ لشبهة طرأت عليه ولتأويل. في الغالب يكون هذا ناشئا عن تأويل. إذا كان هذا التأويل له وجه ولو كان غير مقبول لدى أهل السنة، هذا يشكل له أو يكون له عذر يمكن أن يقبل لأجله، أن تقبل روايته لأجله. إذن العذر من رأى أن رواية المبتدع يمكن أن تقبل أمران: الأول لوجود روايته عند المحدثين بكثرة، والأمر الثاني أنهم إنما وقعوا في هذه البدع عن تأويل. ولو فتحنا الباب ورددنا رواية كل مبتدع لما سلم لنا من الأئمة إلا قليل، لأن يعني كثير من الأئمة قد وقعوا في بدع، وأحيانا يجزم المحدث أو يجزم الناقد بأنه إنما وقع في مثل هذه البدع عن اجتهاد منه وليس عن معاندة لأمر الله جل وعلا. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله، لأن يعني في تعليل قبول رواية المبتدع في بعض المواطن، يقول: لأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة والتحرز عن الخيانة. يعني أحيانا، وهذا مشاهد، تجد بعض من يقع في بدع تجزم بأنه دين ويحتاط لدينه ومتحرز من الوقوع في مخالفة أمر الله جل وعلا، لكن طرأت عليه شبهة أوجدت سلوكه هذا المسلك. ومن هنا وصف الحافظ بن حجر رحمه الله قول من يرى رد رواية المبتدع مطلقا بأنه قول بعيد. وابن الصلاح رحمه الله يقول: وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. إذن القول الأول وهو رد رواية كل مبتدع على الإطلاق، سواء كان داعي أو غير داعي، روى ما يؤيد بدعته أو لم يروي، وجدت الرواية عند غيره أو لا، هذا بعيد مردود. قال الحافظ: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. يعني من أراد رد رواية المبتدع مطلقا قال فيه تنويه وترويج لبدعته، لأننا إذا روينا عنه فهذا يسمى عند المحدثين تعديل ضمني، روايتك عن الشخص تشعر بأنك ترتضيه، وارتضاؤك له قد يسوق بدعته. فإذا رآك من يحسن الظن به تروي عن مبتدع، يحسن الظن في هذا ويظن أنه من أهل السنة، من أهل الخير، فيتبعه ظنا منه على أنه من أهل السنة. هذا التعليل الذي ذكره الحافظ بن حجر لا شك أنه تعليل وجيه، لكنه ليس هو هذا التعليل الوحيد في رد رواية المبتدع مطلقا، إنما المنصوص عليه عند المحدثين أن السبب في رد رواية المبتدع هو أن بدعته تشعر بقلة طاعته أو بقلة اتباعه، ولتشعر بأنه معاند لأمر الله جل وعلا، ولهذا يسميه كما ذكرنا السلف يسمونهم أهل الأهواء. ولهذا مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه يقول: الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، قال: وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يعني ليس كل مبتدع ترد روايته، إنما المعاند منهم، من تشعر بدعته بأنه معاند لأمر الله جل وعلا. قال: وعلى هذا الحافظ بن حجر قال: وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وهذا القول الثاني، وهو أنه ترد رواية المبتدع ما دام أننا نجد من يروي هذا الحديث غيره، بمعنى أن الأصل هو عدم الرواية عنه، لكن حرصنا على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تدفعنا إلى الرواية عن المبتدع. متى؟ إذا لم نجد هذا الحديث عند غيره. فإذا لم نجد الحديث عند غيره فلا مناص إليه من الرواية عنه، طلبا لماذا؟ حر طلبا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدنا غير هذا المبتدع يروي هذا الحديث فلا نروي عنه. إيه نقوله توا احنا ان شاء الله يجينا بعدين. هذا القول الثاني، وقيل يقبل مطلقا، يعني المبتدع تقبل روايته مثله مثل غيره بشرط الا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم. اذا كان يرى حل الكذب نصرة لمذهبه فهذا لا يقبل. هذا مقتضى هذا القول أن رواية المبتدع مقبولة أم لا؟ مقبولة، لأن من يرى جواز الكذب سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة لا تقبل روايته، ولهذا مقتضى هذا القول أن روايته مقبولة، وأن العبرة فيه هو الصدق من عدمه. يعني إذا حكمت على هذا الراوي بأنه مبتدع لكن بدعته لا تجره إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تقبل الرواية. ولهذا لما ذكر عند الإمام مالك رحمه الله ذكر ثور بن يزيد وكان من قدريا، يعني روى عنه مالك رحمه الله ولما سئل عنه قال كان لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مع أنه مبتدع قدري يرى بدعة القدر إلا أن بدعته هذه لم تؤثر على صدقه، ولهذا رأى مالك رحمه الله أن يروي عنه ثورة يزيد. ولهذا بعض أهل العلم قال اروي عنه واحذر قرنيه لأنه قد يعني ينطحك ببدعته وليس بقرنيه. أيوة العبرة بالصدق، لأن من له الذي بيننا وبينه؟ الرواية، يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صادقا، وهذا يا أخوة الله نشاهد بعض أهل البدع تجزم بأنه أصدق من كثير من أهل السنة، ونحن لا نقول هذا ترويجا للبدعة لكن هذا الواقع، هذا الواقع. العبرة في الرواية وليس في أخذ مسائل العلم، في الرواية، في رواية أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على الصدق وكما سيأتي معنا. القول قال وقيل يقبل ما من يكن داعية إلى بدعته، يعني هذا القول يفرق بين الداعية وغير الداعية. غير الداعية من هو؟ هو من ينشط إلى ذكر بدعته ويحث الناس على اتباعه. وغير المبتدع هو من تلبس ببدعة لكنه ينزوي على نفسه ولا يدعو غيره إلى هذه البدعة. الحافظ ابن حجر قال لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. الآن المبتدع الداعي إلى بدعته يريد أن ينصر بدعته، هل يمكن لمبتدع أن يجد ما ينصر بدعته في القرآن والسنة؟ ها؟ لو كان يجد في القرآن والسنة ما ينصر بدعته لم تكن بدعة لكانت سنة. ولهذا إذن وهو يريد أن يدعو لبدعتهم ماذا سيفعل؟ سيضطر إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليشيد بنيان بدعته. إذن الغالب من المبتدعة الدعاة أنهم يقعون في الكذب، وهذا مشاهد. كل من وقع في بدعة ويعني قاتل من أجلها وناصرها ودعا إليها لا محالة سيقع في الكذب على دين الله جل وعلا، وسيركب السهل والصعب لأجل أن ينصر بدعته. وإذا وصل حاله إلى هذا الأمر فلا شك أن روايته ستكون مردودة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأغرض ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. إذن القول الرابع هذا أن الداعية لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن بدعته في الغالب تحمله على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الداعية فتقبل روايته ما دام أنه لا يحل الكذب. قال ابن حجر: وقد حكى ابن حبان الإجماع على هذا، على قبول غير الداعية من غير تفصيل، لكن الحافظ ابن حجر أبى ذلك فقال: نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. يعني غير الداعية عند الحافظ ابن حجر ما حكم روايته؟ يقول: مقبولة بشرط ألا يروي حديثا يؤيد بدعته. كيف الحديث الذي يؤيد بدعته؟ يعني مثلا رجل شيعي يروي حديثا في حب علي رضي الله عنه وارضاه، يقبل منه أو لا؟ في حب علي وفضل علي رضي الله عنه وارضاه، نعم هذا لا يؤيد بدعته. إذا كان يفضل علي على أبي بكر، يعني لا إذا ذكر فضيلة فقط يقبل. إذن ما هو الذي يقوي بدعته؟ لا هو حديث انفرد به، هو قول بدعة الحب اللي يرب علي وجهه. أيوه معقول. رضي الله عنه وارضاه كلنا نحبه. صحيح صحيح أبو السبطين. أيوه كيف والله شيء عجيب الله يرحمه. طيب احنا قلنا الان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. شخص مبتدئ صاحب بدعه معينه روى حديثا يقوي بدعته، لنفرض انه قال يعني أي حديث كما ذكرنا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه وهو شيعي، ظاهر هذا أنه يقوي حاله ويقوي بدعته لأنه يرفع من شأن علي رضي الله عنه وارضاه وشأنه رفيع. السؤال الآن: ما الذي يدفعنا إلى رد رواية هذه ما دامت أنها فيها ما يؤيد بدعته؟ طيب لو كان شيعيا تفردوا بها، يعني كيف؟ ما الذي تتهموا به؟ تتهموا بالكذب على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم لينصر بدعته. طيب إذا هذا الآن الشخص الذي روى مبتدع وروى ما يؤيد بدعته قد نتهمه لأجل ذلك، صح؟ إذا ما هو مدار قبول الرواية المبتدع وردها؟ على أي شيء؟ على ظن أنه يمكن أن يكذب أو لا. ولهذا لو جاء راوي مبتدع وجزمنا بأنه صادق وأنه لا يكذب وأن بدعته لا تحمله على الكذب، ما حكم روايته؟ مقبولة مطلقا، سواء روى ما يؤيد بدعته أم لا. ليش؟ طيب لكن أنت تجزم بأنه لا يكذب. السؤال الآن قضيتنا أو قضية الرواية المبتدع هي في من ثبتت لدينا عدالته وأنه لا يكذب. يعني تصوروا معي راوي مبتدع وصلنا إلى قناعة بأنه لا يكذب ولا يمكن أن تحمله رواية بدعته على الكذب، فإذا روى ما يؤيد بدعته إن رجعنا وشككنا في خبره لخشية أن يكون كذب سنرجع في أي شيء؟ في توثيقه وعدالته. يلزم من ذلك أن نشكك في عدالة. أما إذا تأكدنا من أنه عدل ولا يكذب فلا معنى للتشكيك في روايته. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في رواية المبتدأ، أن العبرة في روايته اعتب، ولا تؤثر البدعة في رواية الراوي مهما كان. صح الراوي المبتدع دائما بدعته، غالب أحال المبتدع الدعاة أنهم يكذبون، ولهذا كقاعدة عامة يمكن أن يقال المبتدع دائما بدعته لا يوثق أصلا. أما إذا وثق وحكم بعدالته فلا تأثير لرواية لبدعته على ذلك. ولهذا كما سبق معنا في كلام الإمام مسلم يقول: إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارت في ناقله، قال: وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. ليس كل أهل البدع ترد رواياتهم. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول: حدثني يعقوب بن عباد بن يعقوب الرواجني المتهم في دينه العدل في روايته. كيف متهم في دينه العدل في روايته؟ متهم في دينه لأنه مبتدع صادق، وعدل في روايته لأنه صادق لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ مسلم، لا قاعد مسلم، مسلم احنا مش هنكفره، اي لكنه اخطأ، خالف السنة في امور. طيب، والدليل على هذا حتى من الناحية العملية وجدنا نصوصا او احاديث في الصحيحين من حديث البخاري ومسلم لمبتدعة فيما يؤيد بدعتهم في الظاهر. يعني مثلا روى البخاري رحمه في الصحيحين البخاري ومسلم روى كلاهما عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. وفي رواية في خالد الصحيحين: ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا الحديث الآن رواه قيس بن أبي حازم وهو متهم بالنصب. النصب ما هو النصب؟ معاداة أهل البيت. الآن رجل متهم بعداء أهل البيت يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي طالب، يعني آل البيت، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا الحديث في ظاهره يؤيد بدعته أو لا؟ يؤيد بدعته، مع أننا أهل السنة، أعني أهل السنة والجماعة، نقر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فالعبرة بالفعل، لو كنت هاشميا، لو كنت من آل البيت، لو كنت من أنت، ولو كان أهلك من هم، العبرة بصلاح عملك وفساده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ما دام المقصود ما داموا أنهم على غير طاعة الله جل وعلا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين من آل أبي طالب ومن غير آل أبي طالب. كذلك روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث ثابت بن عدي رضي الله عنه وأرضاه عن زر ابن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وزر هذا قال عنه غير واحد من أهل العلم أنه مفرط في التشيع، ومع ذلك روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وهذا لا شك أنه يؤيد بدعة التشيع، ونحن نقر بما فيه ونقبل هذا الحديث، لأن عليا رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، لأنه لا يبغض عليا رضي الله عنه وارضاه إلا من أبغضه لأجل إيمانه وإكرامه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لا يفعل ذلك إلا منافق. ومن هنا فالعبرة في رواية المبتدع كائنا من كان بصدق اللهجة، ما دام أن بدعته لم تؤثر على صدقه وروايته فلا إشكال في قبول روايته والله أعلم. ولهذا قول أبو إسحاق أبي إسحاق الجوزجاني رحمه الله في قوله: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته، هذا قول انفرد به رحمه الله ولم يوافق عليه. وأبو إسحاق الجوزجاني متهم بالنصب، ولهذا يعني بعض أهل العلم رد قوله هذا بأنه يريد أن يتوصل بذلك إلى رد رواية بعض المحدثين من الشيعة الذين لا مناط من قبول روايتهم لصدق لهجتهم والله أعلم. نعم. حديث له العبد بشير قريب السبب في رسول الله عن عمرو بن العاص. ايه راوي صاحب بدعة قيس بن أبي حازم. البدع من زمن التابعين، في آخر زمن الصحابة ظهرت البدع. نسأل الله السلامة والعافية. هو هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله، قبل رواية يعني قبل قول أبي إسحاق الجوزجاني، لكن غيره من أهل العلم مثل الذهبي وغيرهم يعني يخالفون في ذلك. وهذا هو الصحيح المعمول به في كتب المحدثين، يعني لا تجد من ثبتت عدالته لا يردون روايته من أجل بدعة ابتدعها. لا، كلامها احنا ردناه، لا هو عكس، هو ناصب، هو متهم، استغفر الله، متهم بالنصب. ولهذا قالوا أنه يريد أن يتوصل بهذا الكلام إلى رد رواية الشيعة يعني لعدائه لهم. ومن قال المبتدع لأن العدة التي لها ردها حديث الساعدة واردة فيما إذا كان ظاهر المرويد يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. الآن هذا في فرق بين الداعية وغير وكلا وما ذكره أبي إسحاق الجوزجاني رحمه الله، لأن الداعية نحن قلنا غالب حاله كذلك، غالب حاله الداعية أنه سيضطر إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غير الداعية. الآن لو قبلنا قول الحافظ بن حجر هذا للزم منه لوازم باطلة، منها مثلا لو واحد حنفي في المذاهب الآن الفقهية داخل أهل السنة، لو واحد حنفي روى حديثا يؤيد مذهبه، شو نقول ذلك؟ نقول كذب هذا الحديث ليؤيد بدعته، هل ترضوا به؟ وهو يرد علينا لو واحد مالكي روى حديثا يؤيد مذهب المالكية، ردوه نقول لا والله أنت رويت ما يؤيد مذهبك. لا، ليش؟ ما الجواب؟ شو بتقول له؟ تقول له راوي صادق، كيف تتهمه ترجع وتتهمه بالكذب وهو معروف بالصدق؟ نقول لك يعني نفس الشيء، هذا القدري، هذا الخارجي، هذا الشيعي معروف بالصدق، فما بالك ترجع وتتهمه بعد أن صدقته وعدلته أولا؟ فالعبرة إذن بالصدق اللهجي. إذا اطمأن نفس الناقد الحافظ إلى أن هذا الراوي لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مناص لا محيص من قبول رواية. لا، هو بعضهم يكذب لينصر مذهبه، لكن هل هذا يوثق؟ هل هذا يوثق؟ ما يوثقش أصلا. طبعا الحمد لله، طبعا يدل على الانصاف، يدل على الانصاف ويدل على العقل ايضا، لان الان وهذا اللي ينبغي لأهل السنة أن يعرفوه. إحنا الآن لما نتكلم أهل السنة وأهل البدعة ويصير المفاصلة ويصير أحيانا التحذير من البدع، مش المقصود بغض هذا الشخص، هو في الأخير مسلم ما دام في دائرة الإسلام. يعني هناك رابط، وأنا أكرر وأعيد، ليس ما أقوله ترويجا للبدع، إنما هو من باب وضع كل شيء في نصابه. الآن المبتدع نحب فيه إسلامه ونبغض فيه بدعته، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الآن قول مبتدع لكنه صادق، ما دام أنه صادق الآن هو يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مدار الرواية على ماذا؟ ليس على الفهم ولا على الاعتقاد، إنما مداره على حكاية ألفاظ سمعها، فالعبرة فيها بالصدق. لكن لما يجي في درس في بيان عقائد، هل نقول هذا الآن المبتدع يجلس عنده وتدرس عنده كتب العقيدة ومسائل العقيدة؟ لا. ليش؟ لأن هناك حينئذ سيعطيك مذهبه، وهنا يخشى عليك منه. ولهذا وهذا أجمع أهل العلم على أن من حكى الإجماع غير واحد منهم النووي في رياض الصالحين، أن من رأى فقيها يتردد على فقيه مبتدع يخشى عليه منه يجب عليه أن يحذره منه. هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذن هناك فرق، وهنا الآن يصير اللبس أحيانا عند بعض الناس لا يفرقون بين الرواية. بعض الناس ممن يريد أن يميع قضية السنة والبدعة أحيانا يستدل برواية المحدثين عن بعض المبتدعة في أن يعمم القضية حتى في الدرس وحتى في التلقي العام، هذا خطأ. وهناك بعض الغلاة من يريد أن ينزل حذر الفقهاء من الترداد على وأخذ العلم عن المبتدعة يريد أن يجريها أيضا على الرواية، وهذا أيضا خطأ. فإذا الأمر فيه توقف، باب الرواية العبرة فيه بصدق الله، وغيره من مسائل العلم يمكن أن يفصل فيه ما هو العلم الذي ستدرسه عنه، هل تأمن بدعته على نفسك ولا لا، هل تجد من يدرسك هذا العلم غيره أو لا. وإحنا بعض الآن بعض الإخوة يمتنع من قراءة القرآن عن بعض من عرفت عليه بدع، يعني نعم نحن مش نقوله بسيطة لا يطلعونا بعدين نقوله في بدع بسيطة وغيره، لكن يعني فعلا هو بينك وبينه القرآن، اسمع منها الثمن وبر. أنا نعرف أن بعض السلف الصالح كان لما يقول له يا فلان دعني أقرأ عليك آية يقول له ولا نصف كلمة ويوضع أصبعه في أذنه، هذا كلام صح، وبعضهم يعلل أن القلوب ضعيفة وحبك للشخص قد يجرك، هذا كلام صحيح وهذا واقع، لكن ينبغي للعاقل أن يوازن بين المصالح والمفاسد. بعض هؤلاء الإخوة والله ما شاء الله يعني أشد في دينه من أحمد بن حنبل ممكن، فلا يخشى عليه أبدا أن تتطرق إليه بدعة من هذا النوع. فهذا إذن مقتضى العقل ومقتضى المصلحة يقتضي أن يأخذ هذا القرآن عن هذا الشخص ويحذر بدعته. أول ما يطلع لك يمين ولا يسار خارج القرآن قل له بالله عم الشيخ أنا جايب نقرأ عليك قرآن، جايب نقرأ عليك نحو، جايب نقرأ عليك فقه المالكية، من إيش قال عليك لا هيك ولا هيك، يقول لي الكلمتين اللي يقول فيهم الدردير ولا فلان وبيني وبينك، ولا بنقرأ ميراث أي شيء. وإذا وجدت من هو على السنة في هذا الفن في القرآن وغيره لا شك أنه أولى من غيره. نعم. ثم سمع حفظ وهو السبب العاشر من أسباب الضعف، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطره وهو على قسمين، إن كان لازم الراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لنهاد بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المقتصد. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاحتراق إذا تميز فقبه، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه. طيب، السبب العاشر من أنواع الطعن في الراوي وهو الأخير سوء الحفظ، وسوء الحفظ كما مر معنا المراد به من لم يرجح أو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. إذن سيء الحفظ هو إما أن يكون خطأه مساويا لصوابه أو يكون خطأه أكثر من صوابه. أما إذا رجح جانب إصابته على خطأه فليس سيء حفظ. وهو قسمين: إن كان ملازما للراوي، يعني الراوي هذا إما أن يكون في الأصل غالب حاله أنه سيء حفظ، يعني منذ أن بدأ يروي الحديث فهو سيء حفظ، هذا يحكم بعض أهل العلم على روايته بأنه شاذ، لأن الشاذ عند طائفة من أهل العلم هو من فرد به راو لا يقبل تفرده، كل حديث انفرد به راو وهو ليس محلا لقبول روايته فهذا يسمى شاذا عند بعض أهل العلم منهم الخليلي رحمه الله. أو يكون طارئا، ما ومعنى طريان سوء الحفظ؟ يعني شخص يكون حافظا متقنا ثم يطرأ عليه سبب يوجب اختلال ذاكرته، مثل الحافظ بن حجر، إما لكبره، وغالب الناس إذا كبر ليس اختلط لكن تقل تضعف ذاكرته شيئا، هذه عادة الناس جميعا. ومنهم من يزداد عنده هذا الأمر حتى يقال عنه تغير، ولهذا بعضهم يعني يقال عنه الخرف ونحو ذلك هو أنه ضعف في الذاكرة يصل به إلى درجة أن ينسى أحاديثه، أو يصاب بأمر ما، بمصيبة ما سمح الله، فتذهب عقله أو توجب تغيرا فيه، مثل ذهاب بصره أو احتراق كتبه وكان يعتمد عليها، أو مثلا بعض المختلطين مات ابنه أو سرق ماله فتغير عقله، فهؤلاء جميعا يسمون مختلطون، هذا الراوي يسمى مختلط. والمراد بالمختلط هو من كان حافظا ثم أصيب بأمر ما فتغير حفظه. ما حكم رواية الراوي إذا استطعنا أن نميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط؟ يميز، فتقبل رواية من روى عنه قبل أن يختلط وترد رواية من روى عنه بعد الاختلاط. وعادة المختلطون يعتني أهل العلم ببيان سنة الاختلاط، والاختلاط إما أن يقال يؤرخ بتأريخ معين فيقال مثلا فلان تغير بسنة كذا، فكل من روى عنه بعد تلك السنة ترد روايته، أو أحيانا يؤرخ بيقال قدماء أصحابه هم فلان وفلان، والغالب يكونون من أقرانه أو أحيانا من شيوخه، يعني بعض الرواة ممن لم يميز تاريخ اختلاطه سنقبل رواية شيوخه عنه وأقرانه لأنهم في الغالب قد رووا عنه قبل الاختلاط، لأن القرين سيحتاج إلى قرينه عند أوائل الطلب ليس في آخره. أما من لم يعرف فهذا الشأن أنه يهدر حديثه ويتوقف فيه إلى حين يعرف. ومن أفضل الكتب في هذا كتاب الكواكب النيرات في المختلطين من الرواة لابن الكيال، هذا الكتاب يعني ذكر فيه المؤلف المختلطين وحرف أن يؤرخ تاريخ الاختلاط وأن يذكر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، الكواكب النيرات في المختلطين من الرواة لابن الكيال، وحققه الدكتور عبد القيوم ابن عبد رب النبي، وهو الحقيقة زاد الكتاب حسنا إذ يعني زينه بحواشي رائعة جدا أكمل بها بعض النقص الموجود في الكتاب، وتتبع المصنف واستدرك عليه بعض الرواة ممن روى قبل الاختلاط وممن روى بعد الاختلاط. والله موجود إن شاء الله توا بعد من فتحة البلاد يكون كل شيء موجود، هو من مطبوعات جامعة أم القرى في مكة المكرمة شرفها الله. خلاص أيوه. موجود، هو موجود الكتاب. نعم. ابن الكيال في 900 الهجرية أظن، إلا مخطئ 911 أو نحو ذلك. نعم. ومتى تودع السيد والحجر بمعتبر كأن يكون قبره أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمكسور والاسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المكسور، إذا لم يعرف المكسور منه صار حديثه حسنا لا لذاته، بل وصفه كذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم مش معه. لا لا، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضه عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن ارتقاء الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالحسن من حيث القبول والرد. إذن المصنف رحمه الله لما أنهى أنواع الطعن في الراوي بذلك يكون قد أنهى أنواع المردود، لما أنهى أنواع المردود أراد أن يبين أن بعض هذه الأنواع قابل لأن ينجبر هذا الضعف، وقابل لأن يتقوى فيصير الحديث حسنا لغيره، فقال ومتى توبع السيء والإبن، هذا الراوي هذا الأول بمعتبر، والمراد بالمعتبر أن يكون الراوي الذي تابعه مثله في الحال أو أرفع منه، إما يعني بمعنى أن يكون يعني خفيف الضعف أيضا، متى توبع سيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأنه إذا كان دونه المراد به شديد الضعف، فشديد الضعف وجوده وعدمه سواء لا يقوي ولا يتقوى، إذن سيء الحفظ، وعرفنا أنه من لم يرجح جانب قبوله على رد رواية، وكذا المختلط، المختلط الذي لم يتميز حديثه ما قبل الاختلاط بما بعده، هذا أيضا الاحتمال فيه دائر، يمكن أن يكون هذا الخبر مما أتقنه، ويمكن أن يكون ألا يكون كذلك، والمستور وهو مجهول الحال، والمرسل الحديث المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المألوف منه، هؤلاء الخمسة سيء الحفظ، المختلط، المستور، الإسناد المرسل، والإسناد المدلس، هذه الخمسة إذا ورد ما ورد لهذا الخبر متابع معتبر كأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسنا، لكن ليس لذاته وإنما لغيره، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لماذا؟ لأن هذه الأنواع الخمسة يسيرة الضعف فيها احتمال الصواب مساوي للخطأ، فإذا ورد متابع لها من طريق آخر ترجح جانب الصواب وقبل. هذا الأمر الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا ليس أمرا مضطربا كما يقال، ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما هي تخضع أحيانا للقرائن، ولهذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر مبحث الحسن لغيره وذكر من يتقوى ومن لا يتقوى، بعد ما انتهى من ذلك قال وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، يعني الباحث بكثرة بحثه ونظره في الطرق قد تطمئن نفسه في بعض المواطن إلى ترقية رواية وقد يمتنع من ذلك. لما ذكر هذا قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، إذن كل ما ذكرناه من أول الكتاب إلى هذا الموطن هو كله يتعلق بتقسيم الخبر باعتبار القبول والرد، لأنه أول ما بدأ بدأ بتقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فإما أن يبدأ إلينا بطرق لا حصر لها وهو المسمى بالمتواتر. ما حكم المتواتر؟ ماذا يفيد؟ يفيد العلم الضروري القطعي الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، ولهذا أخرجناه بدأ به ليخرجه لأنه ليس من مباحث هذا الفن. ثم القسم الثاني ما ورد إلينا بطرق محصورة، إما بواحد فيكون غريبا أو باثنتين فيكون عزيزا أو بثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر وهو المشهور. هذه الأقسام الثلاثة تسمى الآحاد. الآحاد ما حكمه؟ فيه المقبول وفيه المردود، ولهذا خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن التحق بالمتواتر فأفاد العلم، لكن أي العلم؟ النظري. أما إذا بقي بدون أن تحتف به قرائن فهو يفيد غلبة الظن. طيب خبر الآحاد منه المقبول ومنه المردود. المقبول كم قسم؟ ما هي؟ بل أربعة. المقبول أربعة، صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره الذي ذكرناه اليوم. والمردود كم قسم؟ حسب موجب الرد. حسب موجب الرد، وموجبات الرد كم؟ قسمين، إما أن يكون لطعن، إما لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. والسقط اللي في الإسناد كم نوع؟ أربعة ولا اثنين؟ ها شنو يا احمد؟ ها من يقول لنا سقط الاسناد كم نوع؟ نتاكد ان الاخوات والان لو استطعنا ان يصرخنا لصرخنا، ويقولوا ما بال الرجال لا يلقون جوابا. اربعه انا نقول اثنين، شو رايك تقسيم اخر؟ احسنت، اذا كان ينبغي لكم ان تسالوا على اي تقسيم تتحدث، باعتبار موطن الصق فهي أربعة: مرتل، منقطع، معضل ومعلق. أما باعتبار الوضوح والخفاء فهي قسمان: جلي وخفي. ويمكن أن نجعلها كم قسم أيضا؟ ستة. ترى سميهم، جيب خمسة ونقول سدس عليه. لا بدون بعض، الوضوء الواضح والخفي كم؟ باعتبار الوضوح والخفاء ما هي؟ كم قسم؟ ها؟ الوضوح أربعة، عشان هم لا، حتى المرسل والمعضل المعلق هذه ممكن تكون بشيء من الخفاء، لكن باعتبار وضوحه وخفائه إما أن يكون ناشئا عن عدم معاصرة أو عدم إمكان اللقاء أو عدم اللقاء أو عدم السماع، فهي أربعة أيضا. وموجبات الطعن في الراوي هي عشرة، خمسة منها في العدالة وخمسة منها في الضبط. من يسمينا العشرة؟ ها هذه مراجعة سريعة للنزهة. وإحنا زي ما قلنا سابقا، ترى الحافظ بن حجر رحمه الله رتب الكتاب ترتيبا منطقيا عن طريقة الصبر والتقسيم. ها أسوأها الكذب على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتهم بالكذب، فحش الغلط ولا الفاسق؟ لا، فحش الغلط، فحش الغلط وكسرة الخطأ، بعدين الفسق، بعدين الغفلة، بعدين الوهم، بعدين المخالفة، بعدين البدعة، بعدين والجهالة. وين معناها سبعة عدين أكثر؟ المهم هي عشرة. طيب هذه الأقسام الآن بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. يمكن أن نضعها على صورة شجرة نرسم بها أنواع علوم الحديث. لما انتهى من هذا التقسيم شرع الآن في تقسيم آخر، وهو تقسيم الحديث باعتبار من أضيف إليه المتن أو باعتبار منتهى الإسناد. فقال: ثم وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما يبتلي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقع ذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. طيب، قال ثم الإسناد فعرفه قال وهو الطريق الموصلة إلى المتن. سبق معنا أن الإسناد مصدر يمكن أن يعرف على أنه اسم يمكن أن يعرف بالفعل. هذا أي المعنيين؟ الطريق الموصلة إلى المتن على الفعل، هذا الاسم الطريق. الطريق هو الاسم، لو قلنا الفعل يكون هو حكاية طريق المتن. فإذا هو سلسلة الرواة على هذا المعنى، يكون هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. لما ذكر الإسناد وهو أنه الطريق الموصل إلى المتن استطرد فقال والمتن هو الغاية، هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طيب الإسناد نهاية الإسناد أين ستكون؟ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينتهي قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس من شرط الإسناد أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا التقسيم نقول هو تقسيم للخبر باعتبار منتهى الإسناد أين ينتهي. فإذا انتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإذا انتهى الإسناد عند الصحابي يعني المتن أضيف إلى الصحابي كان موقوفا، فإذا انتهى إلى من بعد الصحابي التابعي فمن دونه يسمى مقطوعا. ولهذا قال وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه أن المنقول بذلك الإسناد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره، سواء كان هذا تصريحا أو حكما، وسيأتي معنا المراد بالتصريح والحكم. إذن ما هو المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؟ أو يقال هو الحديث الذي منتهى إسناده، منتهى إسناده النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الحديث الذي يقتضي لفظه أن يكون أن المنقول هو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. مثال المرفوع من القول الصريح أو من القول تصريحا أن يقول الحديث فيه الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا رسول الله، أو يقول هو أو غيره. يعني ممكن واحد منا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعد مرفوعا، ها هو أو غيره. نعم، العبرة فيه بماذا؟ بالشخص الذي أضيف إليه المتن، سواء كان الإسناد متصلا أم منقطعا. ولو واحد منا قال قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرفوع. ولهذا قال ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي أو يقول هو أو غيره. الأولى الآن ليش قال في الأولى أن يقول الصحابي سمعت رسول الله أو حدثنا رسول الله، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله أو عن رسول الله؟ سمعت، هل يمكن يقول واحد منكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن إذا كان من أهل حدثني قلبي عن ربي، في حد منكم منه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهل ما معناش واحد منهم. ها قد بهل لما بيروي عن صحابي اخر شو بيقول؟ قال فلان ليش اخر شيء اخر شيء اخر شيء شنو هو؟ من اللي بيقول قال رسول الله؟ من هو اخر واحد ولا انت؟ لو انا قلت حدثني علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، مرفوع هذا ولا مش مرفوع؟ يعني قلت حدثني علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، هذا مرفوع ولا مش مرفوع؟ علاش موقوف؟ انت علي. لا ما انتبتاش لعلي، انتبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، مرفوع ولا موقوف؟ من اللي نسبه الى النبي توه؟ صحابي او غيره؟ خلاص هذا هو هذا المقصود بغيره. مثال المرفوع من الفعل تصريحا قول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، او هو او يقول هو او غيره كان رسول الله يفعل. مثال المرفوع من التقرير تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي، او فعل فلان بحضرة النبي، او يقول هو او غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر انكاره لذلك. اما اذا انكر فليكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرير؟ هذا فعل، النبي يحكي انكار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الان تصريحا، حكما ما هو؟ نعم احنا قال في اول الكلام اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما. التصريح عرفناه، صحابي او غيره يقول قال رسول الله او فعل رسول الله او فعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا التصريح. طيب ولا الحكم ما هو؟ موقفا موقفا للقائل به ولا موقفا للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن كتب قديما، فلهذا رفع الاحتراز عن كل الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أم عنه بواسطة. طيب الآن المرفوع حكما، المرفوع حكما ما هو؟ هو الآن المرفوع الصريح ما هو؟ ما أضيف، مش الصحابي، مش علاقة بالصحابي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الموقوف ما هو؟ الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. إذن المرفوع حكما ما هو؟ هو في الظاهر في اللفظ مضاف إلى الصحابة. المرفوع حكما هو حديث ظاهره أنه نسب إلى الصحابة، يعني آخر شخص يذكر في الإسناد هو من؟ هو الصحابة، لكن ينزل منزلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال عنه مرفوع موقوف لفظا مرفوع حكما. كيف يأخذ حكم المرفوع وهو من قول الصحابي؟ قال مثاله أن يقول الصحابي ما لا مجال للرأي فيه، كأن يتحدث عن الأمور الماضية أو عن الأمور المستقبلة. مثلا صحابي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يبدا يصف في الجنه، يقول في الجنه كذا وكذا وكذا، يبدا يصف فيها انهار، فيها خيمه بشكل كذا، فيها، يفصل حال الجنه. الان السؤال، هل دخل ابن عباس الجنه؟ هل راها؟ من اين جاء بهذا الوصف؟ هل يمكن ان يكون ابن عباس أغلق على نفسه غرفة وتأمل فاكتشف أن في الجنة كذا وكذا وكذا؟ ها؟ ممكن واحد يجتهد بعقله فيصل إلى أن الجنة فيها وفيها وفيها، ممكن يصل إلى أن الجنة فيها أشياء جميلة، لكن تفاصيل ما فيها ممكن واحد يصل لها بالاجتهاد. إذن من أين أتى بها ابن عباس؟ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم عندهم قاعدة في الأمور الغيبية، يقولون الكلام عن الغيبيات لا يتكلم، يعني أو عموما لا يمكنك وصف شيء إلا بأحد ثلاث الطرق. يعني إذا أردت أن تصف شيئا لا يمكنك أن تصفه إلا عن طريق واحد من ثلاث أمور، إما أن تراه. يعني الآن أنا لو سئلت عن والد واحد من المشايخ الموجودين أمامي، لو قلنا الشيخ محمود الآن طلب مني أن أصف والده، كيف بنقول؟ هل يمكنني أن أصف والده؟ نقول والله هو رجل طويل أو قصير أو سمين أو نحيف أو كذا، ها؟ إلا إذا كنت رأيته، إذا كنت رأيته بعيني يمكنني أن أصفه بسهولة، فنقول والده والله كذا، شعره أصفر، عيونه خضر، ها؟ شعره سمين جدا كذا، صح ولا نوصف 100%؟ طيب، هذا إما أن أرى أو أرى نظيره فأقيسه عليه. الآن أنا الشيخ محمود قدامي، نقول محمود والدها كذا نحيف به، أكيد شعره أسود، أكيد كذا، أكيد كذا، فنقيسه على، أو نقول في الأخير كلام عام، هو من بني البشر فله رجلان وله قدمان له عينان، نبدأ نصف وصف عام. لو قال لي واحد أنت كيف تصف والد محمود وأنت لم تره؟ سأقول رأيت نظيره لأنه من بني البشر وقد رأيت سواه من البشر. فإذا إما أن ترى أو تقيسه على نظيره وتكون قد رأيت نظيره، أو يحدثك من رأه. في شيء ثالث، يجي نسأل محمود نقول له محمود كيف شكل والدك؟ يقول لي والدي كذا وكذا وكذا، فأصير أحدث وأصف والده بناء على الوصف الذي وصفه لي. هنا الآن ابن عباس وصفه للجنة، هل رآها؟ لا. هل رأى نظيرها؟ نقول رأى الدنيا زي ما قال ذاك وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخر. فهل يمكن أن تقاس الدنيا على الآخرة؟ لا. فإذا لم نرى نظيرها، لعل لم يبقى إلا الأمر الثالث، وهو أن يخبرك من، أن يخبرك من رآها، أو من حدثه من رآها. ولهذا ابن عباس من أين سيأتي إذن بخبر الجنة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن يقول أهل العلم قاعدة، إذا حدث الصحابي بحديث لا مجال للرأي فيه أو يعبرون عنه، يحتاج إلى موقف يوقفه على ذلك. ما معنى موقف؟ يعني شخص يمسكك من يدك ويقول لك راهي المسألة الفلانية فيها كذا وكذا وكذا، لا يمكنك أن تصل إليه باجتهاد. شخص آخر، مثال آخر، قضية مثلا لو واحد صحابي أو شخص قال من صلى صلاة الضحى كان يعني حصل 30 حسنة، هل يمكن لشخص أن يعرف أن صلاة الضحى لها 30 حسنة أو 50 بمجرد العقل؟ لا. ولهذا هذه يقال عنها أمور لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيها، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخليفة وأخبار الأنبياء، أو الآتية كأخبار الملاحم والفتن اللي هي قرب قيام الساعة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. هذه كلها أمور لا يمكن أن يصل إليها المرء باجتهاده وبالتدبر. ما الحكم فيها هذه؟ اللفظ الآن لما نقول قال ابن عباس في الجنة خيمة كذا وكذا وكذا، لفظ الآن أضيف إلى من؟ فهو موقوف لفظا، لكن له حكم الرفع لأنه لا يمكن لابن عباس أن يقوله من قبل نفسه، ممن أخذه؟ طيب السؤال الآن، أليس الأفضل أن نختصر ذلك ونقول هذا حديث مرفوع؟ أيهم أفضل؟ قولوا مرفوع حكما ولا نقولوا مرفوع وخلاص؟ ليش؟ لأن نفرق بين المرفوع حكما والمرفوع الصريح، لأن المرفوع حكما قد يتطرق إليه الاحتمال، مثلا أحيانا أنت تظن أنه لا يمكن الوصول إليها بالاجتهاد وإذا بها يمكن أن يتوصل إليها بالاجتهاد، أو كأن يكون الصحابي قد أخذ هذا عن بعض بني عن كتب بني إسرائيل، وكتب بني إسرائيل هل نصدقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولهذا يمكن أن يكون قد هو عبارة عن بعض الإسرائيليات فلا ينبغي أن نجزم بها. من هنا لابد أن نحتاط فنقول له حكم الرفع، بمعنى إذا لم يعارضه حديث مرفوع صريح فيحتج به وينزل منزلة المرفوع. نعم. إذن ما لا مجال للرأي فيه ليس مجرد قول، ممكن أن يكون فعلا أيضا كأن يفعل الصحابي أمرا لا مجال للرأي فيه. مثال ذلك صلاة علي رضي الله عنه وارضاه. صلاة علي إذن موقوف ولا مرفوع؟ موقوف في اللفظ، لكنه لما صلى الكسوف في كل ركعة بأكثر من ركوعين، هل يمكن الآن لعلي رضي الله عنه وارضاه أن يستنتج عدد الركوعات في الصلاة استنتاجا فنزله منزلة المرفوع الحكمي؟ فقالوا لابد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في كل ركعة. الناظم رحمه الله لما ذكر الأبيات المتعلقة بالجزء الذي قرأناه وفي المنظومة حصل يعني تقديم وتأخير في البيت 98، في البيت 98 قال وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع، أو يمكن أن تقرأ وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع. إذن المصنف رحمه الله يتحدث عن رواية المبتدع، فإذا بلغ المبتدع ببدعته حد الكفر بأن كفر هذا الشخص رد حديثه بلا نزاع. إذن إذا كانت بدعته مكفرة وقد أسقطنا عليه هذا الحكم وتحققت الشروط وانتفت الموانع فحكم بكفر هذا الراوي، فلا نزاع في رد روايته لأن من شرط قبول رواية الراوي الإسلام. قال وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع، أولى ولكن فسقه به حصل. أولى أي أو لم يكفر ولم يبلغ به ذلك حد الكفر ولكن فسقه به حصل ففسق، وما دعا الناس لما له انتحل. إذا كانت بدعته موجبة للفسق لكن لم يبلغ أن نحكم عليه بذلك، لأنه إذا بلغ وحكمنا عليه بالفقه فأيضا روايته غير مقبولة. قال: ولكن فسقه به حصل، وما دعا الناس لما له انتحل، يعني ولم يكن داعية لبدعته لنحلته لاعتقاده. ما حكم رواية هذا الشخص إذا كانت بدعته مفسقة لكنه لم يكن داعية؟ فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد. الناظم إلا المحقق أخطأ فضبطها بضم الياء وهو خطأ. فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد. ها؟ مش يشد، يشد. يقول الحافظ إلا المحقق ضبطه الشارع بالكلمات يشد كما سيأتي، وأرى الأولى بضم الياء لمراعاة المعنى والقافية يرد. يشد هذا خطأ، لأنه للحديث يقال لا لا، هو بمعنى أنه شد. أيوة. طيب هل هي يشاد ولا يشد؟ يشد رأيه، يقوي، يعني بمعنى يقوي رأيه. نعم. فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد، يعني إذا شد وقوى رأيه يعني بدعته فهذا لا يقبل منه. جرى على قول الحافظ ابن حجر في التفريق في رواية غير المبتدع، في رواية المبتدع الغير الداعية، وأنه يقبل من روايته ما لم يؤيد بدعته. والصواب كما ذكرنا أنه العبرة فيه بصدق اللهجة ولو كان ما رواه مؤيدا لبدعته. ثم نرجع إلى البيت 83. قال: ثم تسوء الحفظ إن يكن طرى، فذو اختلاط من له قد اعترى. سوء الحفظ عندنا قسمان، إما أن يكون طارئا أو ملازما للراوي. فإن يكن طارئا يعني طرأ على الراوي بعد أن كانت حافظا، فهذا الراوي ماذا يسمى؟ المختلط. قال: فذو اختلاط من له قد اعترى، يعني من اعتراه سوء الحفظ الطارئ يسمى ذو اختلاط. وإن يكن لديه لازما غدا، يعني أما إذا كان سوء الحفظ ملازما للراوي في جميع أحواله وفي جميع عمره، فذاك الشاذ على رأي بدأ. هذا هو الحديث المسمى بالشاذ عند بعض أهل العلم ومنهم الخليلي، إذ يرون أن الشاذ هو الحديث الذي انفرد به راو لا يقبل تفرده. قال: وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا. إذا رأيت راويا معتبرا، ومن هو الراوي المعتبر؟ خفيف الضعف، يسير الضعف، قد تابع شخصا، تابع يعني متابع لشخص غدا التدليس منه واقعا. من هو الراوي اللي غدا التدليس منه واقعا؟ يعني وقع منه التدليس. إذن إذا وجدت متابعا معتبرا لرواية المدلس أو من يكون حفظه قد فاء الراوي الثاني سيء الحفظ، أو الذي الإرسال منه جاء، أو رواية الحديث المرسل، أو من يكون حاله قد جهل، اللي عبر عن الحافظ ابن حجر بالمستور مجهول الحال، فاحكم بحسن من له قد نقلا. إذن إذا رأيت سيء الحفظ أو المرسل أو المدلس أو رواية مجهول الحال قد توبعت بمعتبر، والمعتبر هو راو مثله أو أقوى منه، فاحكم على هذا الحديث بأنه حسن لغيره. قال: أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهل، فاحكم بحسن ما له قد نقل. كم راوي هؤلاء؟ احنا قلنا خمسة عند الحافظ بن حجر، من هو الشيء الناقص؟ متى توبع وسيء الحفظ متى توبع، والمستور والمختلط ذكر ما ذكراش، ولهذا قال وإن يكن وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقع، هذا المدلس وسيء الحفظ والمرسل والمجهول، وبقي الخامس المختلط الذي لم يتميز حديثه، كذلك إن ورد من طريق آخر يقوى حديثه. ثم قال في البيت 101 وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل بالسند الموصول في الرواية إلى النبي صريحا أو كناية فذاك بالمرفوع عندهم سمي فإن يكن عن صاحب ذاك نمي. هذا نخلو في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى والله أعلم. في سؤال من أسئلة من الأخوات تقول هل ثمة تلازم بين كون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين كونه صحيحا ومتصل السند؟ يعني هل من شرط حديث المرفوع أن يكون صحيحا ومتصل السند؟ لا، كما سنقرره في الدرس القادم أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان بسند صحيح أو بإسناد ضعيف، سواء كان متصل الإسناد أو غير ذلك. السؤال الثاني امرأة أجهضت في رمضان الماضي وكان عمر الجنين وقتئذ شهران وكان عمر الجنين وقتئذ شهرين فقط، فما حكم الدماء؟ هل هي دم نفاس أم دم علة؟ وهل كان عليها الصيام حينها والصلاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. هذه سيدي فقيه، الحكم الدم الذي تراه المرأة بعد إسقاط الجنين في خلاف بين أهل العلم. المالكية رحمهم الله عندهم أن كل ما أسقطته المرأة هو دم نفاس، ولو أسقطت علقة ولو أسقطت مضغة في أي طور من الأطوار. وجمهور أهل العلم يرون أنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني ويقال أنه بعد 80 يوم يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم. يعني إذا كانت المرأة أسقطت شيئا يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، أما إذا أسقطت ما قبل ذلك وأسقطته مجرد دم فهذا لا يعد نفاسا وإنما يعد دم فساد، هذا رأي الجمهور. أما المالكية فعندهم أن دم النفاس أن كل ما أسقطته المرأة فهو دم نفاس ولو أسقطت على. السؤال الثالث يتعلق بامتحان القرآن الكريم، ما مدى صحة خبر تأجيل موعد الامتحانات؟ في خبر يا شيخ أحمد؟ الله أعلم، ما سمعناش أن موعد الامتحانات تأجل والله أعلم.